بعدنا واحنا قريبين عايشين ما بين اربع حيطان بس المسافة بقت سنين حتى القلوب متغربين مين اللي سامع فينا مين مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين كل الحاجات متغيرة ايه اللي ضايع يا ترى ليه كل واحد في اتجاه عايزين بيوتنا منورة عايزين بيوتنا منورة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حلقة جديدة من بيوت منورة بصهم في البداية كده يعني الحلقة دي أنا عايزة كل زوجة تجيب زوجها وتقعد طب إحنا كل مرة بنقول لكم كده بس المرة دي يعني إيه إحنا هنمسك الزوج شوية النهاردة كده ونظبطه وبرضه هنتكلم كلام على الزوجة بس أنا النهاردة مش عايزة حد يزعل يا جماعة لأن دي بصوا إحنا لو ما شفناش المشكلة وتجاهلناها وسبناها مش هنعرف لا أسبابها ولا ازاي نعالجها او ما هو بلاش تقولي الكلام بلاش اقول الكلام ده ليه ما هي في مشاكل كده المشكله النهارده عن الزوج ناكر الجميل والزوجه اللي بتنكر الجميل احنا طبعا طول الحلقات بصوا اوعوا تكفرنا العشير واوعوا تعملوا وزوجك وطعته وتعمل بس في جانب تاني انتشر كده ظاهره كده مش طبيعيه لموضوع نكران الجميل من الزوج او هو مش شايف اصلا ان هي بتعمل حاجه فيبتدي بص بقى يصلخ يصلخ يصلخ ويضرب جامد كده عايزه النهارده الحلقه تبلغوا بيها الناس عشان الناس كم الاسئله عندنا 25000 الحمد لله 25000 سؤال و5 الحمد لله رب العالمين فاحنا بنصنف كده مجموعه الاسئله اللي بتيجي ايه يعني اكتر حاجه ايه هو مش شايف انا بعمل ايه بصوا خلونا نقصل شرع زي ما احنا متعودين وبعد كده نقول الامور العلميه والنفسيه وبعد كده نجيب الحلول ده سمت حلقتنا الايات اللي بتتكلم هو دينا اتكلم على نكران الجميل طب هو في الكلام ده فعلا اليوم اكملت واتممت دي فليعني ايه ما في حاجه الا جوه الدين اي صلاح اسمعوا اي صلاح للذات نفسي اعرف انه من داخل دينك ويكذب اللي يقول لك عكس كده واللي يفهمك عكس كده اما الامور الدنيويه الخارجيه عادي ممكن اخدها من معلومه ممكن اخدها من وسيله علميه ممكن اخدها من نظريه اما خلاف كده لا طيب بصوا الايات الم ترى الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البوار اول حاجه خلوا النعمه خلوها كفر مش شايفينها اصلا وهقول لكم ليه تاني حاجه قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما راه مستقرا عنده اللي حصل قال هذا ايه من فضل ربي قال هذا من ايه من فضل ربي انه ربي هذا من فضل ربي ان ربي ليبلوني اشكر ام اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كريم ختمها بغني كريم طيب في احاديث عندي احاديث حديث سيدنا ابو هريره رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة في بني إسرائيل كان بيتكلم على الثلاثة بتوع بني إسرائيل الأبرص والأقرع والأعمى والقصة دي احنا عارفينها كلنا فبعث الله لهم ملكا بصوا خلونا نشرح القصة ثلاثة واحد أبرص والتاني أقرع والتاني أعمى وبعدين والتالت أعمى جالهم ملك قال له انت عايز قال له والله عايز جلد بس سليم الناس بتقرف مني وكذا وانا عايز جلد حلو قال له خلاص مسح على رأسه فالجلد بتاعه كله بقى سليم قال له أي الأموال أحب قال له الإبل عطاله إبل عشراء يعني حامل وهتول قال له بارك الله لك فيه فبقى غني وعنده بص ألوفات التاني الأقرع قال له شعري والناس وبتعز إيه قال له خلاص مسح عليه فبقى عنده شعر وعطاه قال له المال أحب لي قال البقر فعطاه بقرة عشراء وقال له بارك الله لك فيها وجه للأعمى قال له مش عايز ما بشوفش يعني قال له خلاص تشوف وعطاله الغنم وبعد فترة طبعا اتغنوا بقى وما شاء الله عليهم واحد قال الملك جالهم تاني في صورة رجل فقير أبرص للأولين وقال له يعني أنا كنت سامع أن أنت زي جلدك زي جلدي كده وربنا أعطاك من فضله ففتعطين قال له لا ده أنا طول عمري جلدي سليم بصوا يعني كابر عن كابر وأبا عن جدا يعني قال له أسأل إن كنت صادقا أن يعطيك ما قلت ما قلت زي ما أنت قلت كده لو كنت صادق ربنا يعمل فطبعا رجع تاني ورجع فقير التاني الأقرع نفس الكلام نكر نعمة ربنا عليه ولم يشكر عليها فبرضه ربنا سحب منه النعم. أما الثالث اللي هو الأعمى، قال له والله ده أنا كنت أكتر منك وربنا أواني وأعطاني وكفاني ورزقني، شاف نعم ربنا وحمد عليه، قال له والله خذ ما شئت ودع ما شئت، فاللي بيعطيني هيعطيك. ده اللي بيشكر، شايف النعمة وبيشكر عليها. هقول لكم المشكلة الحالية في عصرنا إيه. حديث كمان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خصلتان من كانت في حاجتين كتبه الله شاكرا صابرا. ايه يا رب الخصلتين دول؟ واللي ما كانتش فيه لم يكتبه الله شاكرا ولا صابرا. طب احنا عايزين نعرف، قال من نظر في دينه، من هو فوقه اللي بيشوف دينه واللي يشوفه فوق فاقتدى به، ونظر في دنياه الى من هو دوني، يبقى في الدين ابص اللي اعلى مني، في الدنيا ابص للي اقل مني، فحمد الله على فضله بي وكتبه الله شاكرا صابرا. واللي نظر في دينه الى ما هو دون، شاف الدين اللي اقل مني والحمد لله اهو احنا كويس وبنصلي وعارفين ربنا، يشوف في دين اللي اقل منه، لكن يبص اللي في الدنيا يقتل عندهم وعندهم وشايفه جايب لها وعامل لها، ويبقى شايفه في الدنيا اللي اكبر منها، لا خلاص، فاسف على ما فاته، ندمان ودايما متأفف ودايما جاحد ودايما كاره مش شايف حاجه، لم يكتبه الله شاكرا ولا صابر. حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، لم يشكر القليل، عمرك ما هتشكر القليل اللي ما بيشكرش الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله عز وجل. التحدث بنعمة ربنا شكر، التحدث بنعمة الله شكر، وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. حديث عبد الله بن عمر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا إنكم قد كافئتوا. حديث صحيح. بصوا يا جماعة، لازم أشوف وأشكر وأنسب الفضل للأهل، بس هي دي الخلاصة. في أقوال للعلماء والمفسرين في موضوع نكران الجميل ده، حديث علي يعني حبيبي سيدنا علي رضي الله عنه، الخمسة خلي بالك منهم وكون على حذر منهم، اللئيم لو أكرمته، والكريم لو أهنته، والعاقل لو أنت أحرقته، والأحمق لو أنت مازقته جبته في دماغه كده لا مش فاهم حاجة، والفاجر لو أنت هزرت معاه هيشوطك صح؟ طيب ابن عباس رضي الله عنه قال في تفسير الآية، إن الإنسان لربه لكنود أي كفور، الحسن البصري رضي الله عنه قال الكنود هو الذي، بصوا بقى بيعد المصايب، بصي مش سايب لك فدفوتة وبتعد لك المصايب وينسى نعم الله عليه. طيب في أثار سلبية يا جماعة النكران الجميل، أول حاجة تقطيع الأواصر، الصلاب بين الناس، في كراهية، في ضغائن وحقد كده، بتسبب كمان نكران الجميل زوال النعم، لانه ما بيشكرش، ولئن شكرتم لازيدنكم، يبقى شرط وجود الشكر ايه؟ ان ربنا يزيد النعم، عايز زياده يبقى اشكر ربنا، بيجلب الشقاء وسوء الحال. كمان الناكر الجميل الناس بتمشي من حواليه وبتبعد، وبيبقى كده حتى في الوقت اللي بيحتاج يعيني معه ما بيلاقيش حد. نكران الجميل بقى في علم النفس تعتبر من الصفات السلبيه في السلوك، وبيسبب تشاؤم وعزله وتكاسل وصفة سلبية، كل ده في نكران الجميل. ايه ده؟ تعالوا بقى اما نجيب كده المظاهر بتاعت نكران الجميل اللي في الزوج، ماشي اللي احنا هنمسكه النهاردة ننفضه كده، وبعدين نجيب نكران الجميل في الزوجة. نكران الجميل في الزوج له مظاهر، اول حاجة ممكن الاحظها، خليني وقف هنا شوية، بلاحظها وهو لسه صغير، الطفل اللي يجي يقول لي هو انتوا خلفتونا ليه يعني؟ هو انتوا بتعملوا لنا وجايبين لنا حاجه اصلا الحاجه قليله جدا، ده انا اصحابي مش عارفه ايه، تبص تلاقي عيل كده مش شايف، يا دي احمد ربنا ده ابوك تعبان وامك مش عارفه بتعمل ايه وكده، مش شايف، عيل جاحد جاحد جاحد، ده يطلع لي على طول زوج نكر الجميل اللي قدام، ما هو شايف اصلا، وبنت مهما ترضي فيها ومهما تعملي فيها هي مش راضيه اصلا، بيبانوا من صغرهم. وهقول لكم ان شاء الله في وسائل التربيه ازاي اطلع ابني شاكر لله عز وجل وشاكر للي قدامه، قول جزاك الله خير، لازم تتعلم تقول شكرا للي اعطاك، لازم تتعلم تقول اعطاك الله من، لازم تتعلم تقول كده، وبتبقى ممارسات الاول كلاميه وبعد كده تتطبق على السلوك. الزوج بقى ده ما بيحمدش لزوجته حاجه خالص، ساخط عليها، ما بيشكرهاش على حاجه اصلا تعملها، الزوجه اصلا بتقول هو شايفني مطحونه في البيت ومع الاولاد ومش بيعذرني. بص الغلط اللي انت قلتيه، بصي تعالي انت بتقولي ايه، هو شايفني، هو مش شايفك اصلا يا بنتي، هو مش شايفك ولا شايف انت بتعملي ايه ولا حاسس باي حاجه. الزوج اللي قرر ده نكر للجميل ان لما زوجته تولد يخرجها بره غرفه النوم يقول لا لا لا مش اطلعي بره بقى روحي اوضه العيال عشان انا ورايا كده عايزه انام ورايا شغل الصبح. ده زوج اناني ناكر بيتحجج بشغله وكده. طب وهي طب وهي لو طب ما انا ورايا شغل طب ما هي هي كمان وراه. بصوا يا جماعه إيه مش ابنها لوحدها خلي بالك مش ابنها ده ابنك ابنكم انتوا الاثنين روح خد ابنك. لا يا حبيبي ده ابني وابنك. ما تبقاش طول الليل سهرانه بابنها ويجي الصبح يعنفها لما اتاخرت شويه او مش قادره. انت مهمله انت زوجه فاشله انت زوجه مش عارفه ايه. افتكر لها يا ابني قبل كده هي كانت بتعمل ايه وازاي كانت بتتفنن في اسعادك فلما يجي وقت محتاج مشاركه منكم انتوا الاثنين. لا بصوا عجبني جدا فعل سيدنا ابي الدرداء في نفل في سنه في القيام في سنه مع زوجته ومع بنته كان بيقسم الليل ثلاث اجزاء ثلاث فما بالك بالفرض ده تلت وانت ناني وده تلت وده تلت عشان النفل فما بالك بالرعيه ما بالك بالمسؤوليه. خلاهم شاركه ما بينكم وعيب جدا جدا جدا تخليها هي اللي مطحونه وتيجي تعاتبها يا ابني هي. بص انا هقول لك على حاجه انا عايز اقول لك انك ممكن ما تعملش حاجه بس مجرد تفهمك للي هي فيه عرضك بس عليها للمساعده وانك تفهم تعبها قد ايه انا حاسس بيكي والله انا مقدر اللي انت بتعمليه ده كفيل. بص هتقوم هتسهر لك ال 30 ساعه مش ان شاء الله 24 وتحاول هي كمان انها تسعدك لان احنا مش داخلين حرب ولكن انك تبقى زوج اناني ونفسك بس وراحتك بس والدنيا كلها. لا مين اللي قال ان العرف ده صحيح؟ مين اللي قال بقى وعرفه ان ده عرف صحيح؟ ده مش صحيح خالص. مشاركه الزواج مشاركه ما بخلفش واجي ابوسها واجي مش عارفه انام واجي مش عارفه ايه وقت الاكل وبتاع وبعدين خد عيالك بقى ويلا مع السلامه. لا كده انت تبقى ناكر وكمان تنكر عليها تعبها وتختموا بقى بالجمله الشهيره. بصي كل الزوجات تقول لك بقى كده تقول لك ايه بيختم لي بقى بالجمله الشهيره. انتوا بتعملوا ايه اصلا في البيوت؟ انت عدم انتخب في البيت ما عدم ما بتعمليش حاجه انا اللي مطحون بره. لا هي كمان من لا يشكر الناس لا يشكر الله عز وجل ودول زي اولادها يما اولادك هم كمان. في مظهر كمان من مظاهر نكران الجميل من زوج زوجته بتشتغل وبتساعده في البيت وقايمه على بيتها واولادها والاكل والتنظيف ويجي يقلل من اللي هي بتعمله وينكر عليها اصلا تعب. هو انا مش مستفيد اصلا منك بحاجه وانت بتعملي لي حاجه؟ هو انا اصلا مرتبك ده مصروف على شغلك وعلى لبسك ومش عارفه وعلى ايه وعلى ايه؟ هي اصلا مش مطالبه يا ابني انها تصرف ولا مطالبه انها تساعد. يا عم الراجل انت الزوج انت هي مسؤوليات اكلها وشربها وبيتها وحالتها هي انت هي مسؤوله منك. فكون ان هي بتعمل كده من باب الحب ومن باب العشره ما تجيش انت تحطم نفسيتها بقى ما تجيش انت تكرهها في الدنيا وفي اللي بتعمله وتخليها فاقده ثقه. بصوا لازم نرجع نسال ازاي تيجي تقول لك ايه هي ازاي ام اصلا تسيب عيالها ده سابت عيالها بيرضعوا وسابته مش من اللي انت بتعمله انت كرهتها فيك وفي العيال وفي الدنيا كلها تيجي ليه يعني ايه تطلب طلاق ازاي؟ ما هو انت هي كرهتك يا ابني هي كرهتك. طيب الزوج لما بيبقى فيه الصفه دي ومش شايف نعم ربنا عليه ولا ينسب ابدا الخير لا لربنا ولا كده لا ده انا ده انا ان الخير ليا انا اللي بشتغل وانا انا وينسبه لنفسه ولشغله وتعبه مش الله في الموضوع يعرف ان البيت ده هيحصل فيه كارثه. تعود بقى ايه يعني ليه بيحصل كده؟ بيألف النعم. ما هو انت عادي ما هي عودته من يوم ما اتجوزته على كده اللي هي بتعمل هو كذا وهو بيعمل وعليه بس الاكل ويروح يشوف مش عارف اصحابه ولا ينزل ويسيبها وانت تطحني في البيت وتعملي حتى ما يساعدش ولو يا عم ما تساعدش. انا بقول لك بص ماشي انت مطحون ماشي بس الكلمه الطيبه يا جماعه يعني الكلمه اللي طالعه تطيب الخاطر كتر خيرك الله يعينك الله انا مش عارف انتوا بتستحملوا ازاي. انا عايز اقول لك بقى ممكن تسيب لك العيل ده ساعتين وتعالى قول لي انت هتعمل ايه. غلط عايزين الكلمه الطيبه. طيب ده بالنسبه للزوج بقى وشدينا الدنيا اهو خلاص ماشي وجبت لك حق تالت ومتلك عشان انت صاحبتي. تعالي بقى الزوجه اللي ناكره الجميل. طبعا والله انا احنا كل حلقاتنا بنحذر وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم للزوجة نكرة الجميل. حديث النبي لمن لا تعترف لزوجها بالجميل وتنكر فضله النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه أرأيت أريت النار يعني هو شاف النار فإذا أكثر أهلها يكفرن العشير. مين النساء؟ قال أيكفرن بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم لا يكفرن العشير يعني لو أحسنت. فاهم الناس اللي بتكفر عشير دي مين؟ لو أحسنت لإحداهن الظهر كله ثم رأت منك شيئا بس عملت لها مصيبة حبة كده صغيرة بس قالت ما رأيت منك خيرا قط. ده حديث البخاري. وعندي حديث تاني خلي بالك للزوجة اللي تنكر لا ينظر الله اسمع حديث خطير صحيح لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. يعني انت مش قادره تستغني عنه وفي الان ما بتشكرهوش. حديث رواه النسائي وصححه الالباني. لا يكتمل ايمان المراه، حديث خطير، حتى تؤدي حق زوجها كله، حق زوجها كله هي بتاديه. طيب خدوا كمان حديث، ايما امراه ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنه من اي باب تشاء. يبقى تعالوا نقدر المجهود. عيب لما تبقي ما تستغنيش عن جوزك وانت اتعملت لنا ايه يعني؟ وانت غير ما تشوف الناس بره بتعمل، ما تشوف في سوق الرجال. لا لا لا، هو ينكر وتضيعها نفسها وفي ثقتها في نفسها، ولا انت تنكري فضله وانت لا تستغني عنه. الموضوع يا جماعه جنه ونار، الموضوع جنه ونار. والمعاملات ديت انا مش متجوزين بقى عشان ندخل بعض نار وتيجي الشكاوي سابني ورماني وقال لي، وهي تيجي تقول ده ست بنت لذينه، بصي ما بتشكرش ابدا، ومهما اقول لها ودايما هات هات هات هات. هم بيبقوا شايفين النساء كده، مع ان اصلا يعني كون ان الزوجه ان انت تكفيها، احنا ما بنقولش الكماليات، على الاقل المطلوب اكلها وشربها ومأمنها. طيب يبقى كل واحد يقدر مجهود التاني، الزوج يقدر زوجته والزوجه تقدر، وتعالوا بقى نتعلم مع بعض. بصوا بقى دي هديه الحلقه النهارده، تعالوا نتعلم مع بعض ازاي تفرح زوجتك، وانت ازاي تفرحي زوجك. كلمات بسيطه، شكر بالارجوكو ارجوكو، يعني اقول ايه؟ بس انا مش عايزه يبقى السمت اللي منتشر على المجتمع ده دبش. هو بيعرف انت شفتي بيقول لي ايه؟ ده شفتي ده غزني بالكلمه ازاي، ده لما يروح ده. وهي نفس الكلام، شفتي انا جاي وعارف ان هي حد. تعالوا نتعلم كلمات الشكر والتقدير، تعالوا نخلي حياتنا سعيده. دي حقيقه على فكره، في دقيقه والله واقل من دقيقه. ازاي تبسط زوجتك وازاي تبسطي زوجك؟ هبتدي بالازواج. ماشي خليك عشان انت الراجل، معلش استحملني النهارده. عايز تفرح زوجتك؟ بص انت خسيتي على فكره، ها انا بحبك وبعشقك، ما اقدرش اعيش من غيرك. لا لا لا، بس انت مش زي بقيه النساء. ايه ده، سيبك انت، انت حاجه تانية يا عم. قول ارجوكوا اتعلموا. انا اول مره احس كده بالمشاعر الحلوه دي. بصي ما برتاحش في الكلام مع حد غيرك، انت الوحيده اللي بتفهمين. شكلك كده اصغر من سنك، ما اعرفش انت شكلك كده هتفضلي صغيره. الحاجات دي بتفرح الحريم والله. ايوه وتكذب عليها، يجوز انك انت تقول لها كده، مش كذب ولكن مجاملات. بموت في شعرك، في بشرتك، في جسمك. عايز احكي لك على حاجه، بصي عمري ما قلتها لحد. انا عايز اقول لكم ان الجمله دي سحر كده في الحريم. يا ده بيقول لي حاجه، ده مختصني. اي حاجه عم قول، امدح زينتها بس طبعا بحب، فستانها، الشوز بتاعها، الطرحه، البنطلون جوه البيت طبعا. ايه ده تحفه عليكي ما شاء الله. اقول اي حاجه، انت زي القمر. ايه اللون الجميل اللي عليكي التحفه ده؟ اللون ده مبين جمال عينيكي على فكره. بتعرفي تختاري؟ احنا معلش ما قولوا قولوا وتعلموا. بتعرفي تختاري الحاجات على فكره اللي بتليق عليكي. اتعلم قول الكلام ده، مش عيب ولا ينقص من رجولتك ولا من شنبك ولا من اي حاجه. ذوقك رائي جدا، انت ايه الذوق الرائي بتاع ده؟ ده انت ذوقك تحفه. ايه على فكره، ايه حاجات كتيره قوي قوي قوي في عينيكي، يا من نظره عينك. انت حزينه ليه؟ مال الحزن اللي في عينك ده؟ بصوا الكلمه دي ممكن توقعها لك خالص، افديكي انا. طب فيش راجل هيقول كده، بس اتعلموا تقولوا كده وادعوا لي. لو قلت كده هتدعي لي، بص زوجتك هتعمل لك ايامك كلها فرح. انت رومانسيه على فكره ورقيقه، صوتك حلو جدا، انا بشتاق لسماع صوت، مش طايق اسمع صوتها والله، مش طايقها اصلا. ايه الاكل الحلو التحفه ده؟ تسلم ايديكي، ده انت ست الكل. تعبتي قوي معايا النهارده على فكره، رفعتي راسي قدام صحابي وضيوفي وقدام المعازيم. طب كملي نوم. مفيش راجل بيقول كده، عايز احنا عايزين ويقول كده، وده احنا بنقول حجه بقى وحاجه في رقبتهم. ده احنا قلنا ادخلي ريحي كده يا شا، وانا هشوف اي حاجه ممكن اعملها. ماشي والله في رجاله تحف على فكره، واعرف رجاله بيعملوا كده. عاوزه حاجه وانا جاي اجيب لك حاجه، وانا جاي مش هفضل ترن ترن على الواتس بعت له 200 رساله. العيش والبامبرز، العيش هتعمل ايه؟ بصي لولاكي ما كنتش خلصت الشغل ده، ولا كنت عرفت قلت المحاضره دي. من غيرك انا والعيال بنضيع على فكره. انت بتاعتي انا بس. بصوا بقى انت بتجري في دمي، قلبي بينبض جوه قلبك. الحاجات دي ارجوك وتعلموا، اتعلموا اتعلموا فن الكلام. هتلاقي زوجتك مش شايله البيت، شايله لك الدنيا كلها الا زوجها. هم ايه؟ القبله والكلام. الكلام المراه تسمع وتشوف وطبطبه، هو دي الكلمات. مش تبقى ناكر لها انت بتعملي ايه وانت بتسوي ايه. قدرها للزوج، للزوجه بقى. بص يا حبيبتي، عايزه تكسبي جوزك قدريه واحترميه. بخاف عليك على فكره، انا بغير عليك جدا، بس تقوليها بدلع، مش طص، مش هبغير عليك، لا يعني ايه حلو كده. انت طويل، ها بحس معاك بالامان، الرجاله بتحب اللي بيقولوها كده. انت راجل قوي على فكره، انت الوحيد اللي بتقدر تضحكني من قلبي بجد. الحاجات دي مهمه جدا، بحب الطريقه اللي بتبصلي بيها. انت اصلا لما بصيت لي البصه دي ربكتني، انا اصلا برتبك من نظره عينيك. انت ذكي جدا، دماغك كبيره على فكره، دماغك كبيره يعني. قولي قولي، محدش هيعرف يقف جنبي غيرك. امدحي طريقه تفكيره، كلامك صح كل مره، كلامك بيطلع صح، بس انا لازم نجرب برضو. بس برضو كلامك صح. انت بتعرف الحاجات دي ازاي؟ رايك دايما غير اي حد، عشان كده انا بجيلك. انت بص تحليلاتك تحفه جدا، نظرتك للامور ممتازه. طب باري ممكن تفتح لي البرطمان ده؟ ها المجانس بقى، ايه رايك؟ الازازه مش عارفه افتحها يا ست، تعملي وتدلعي. طب الباب، الباب مش عارفه، ها مش قادره، مش عارفه افتحه. انت اللي بتعرف كل التقدير والاحترام والكلام. طب انا هنكذب؟ طب احنا هنقول اه والله يجوز، يجوز ان انا اقول كلمه طيب الخاطر. جبر الخواطر على الله يا جماعه، جبر الخواطر من الله، ونتعلمها علشان نعيش في هدوء وفي سعاده. ما يبقاش كل واحد نكر التاني ومش طايق التاني، ولا انت شايفه هو بيعمل ايه ومطحون عشانكم ازاي، ولا هو شايف نفس الكلام انت بتعملي ايه يعني، وكل واحد ناكر مجهود بعض. تعالوا نشكر بعض، وتعالوا نسعد بعض، وتبقى يعني حياتنا فعلا بيوت منوره. ارجوكم ان شاء الله فاصل قصير ونرجع معاكم بسرعه بسرعه، ناخد الاسئله اللي على اللايف والاسئله بتاعتكم. هنحاول النهارده يعني ناخد كم من الاسئله كتير عشان انتوا ما تزعلوش، ونوعدكم ان شاء الله نعمل حلقه مخصوص لاسئلتكم. ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا ونعملها قريبا ان شاء الله. فاصل قصير ونرجع لكم بسرعه، اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم بعد الفاصل. هناخد كده بسرعة الأسئلة اللي على اللايف. عندنا دعاء بكري بتقول لمي تعلمي عروسة. طبعا تعلمي يا مي. قارب النجاة جزاكم الله خيرا وإياكم. نونة بتقول طب الراجل اللي أول ما بيدخل البيت بيزعق لأي سبب موجود، على أي سبب حله ازاي؟ لا حله ما احنا مش الحل ايه يعني، مش حل الراجل يعني. بصي اولا يعني احنا بنقول ان الازواج بيحتاجوا فترة على الاقل يفصل فيها. هو برا احنا قلنا المخ بيبقى عامل زي صناديق يا جماعة، مخ الراجل عامل زي صناديق، ده صندوق الشغل، وبعدين ده صندوق المروح من البيت، وبعدين ده صندوق الصحاب والناس اللي هتقابله في الشارع، وبعدين ده صندوق البيت والاولاد والزوجة. ياخد فترة، سيبيه ياخد فتره بتاع حوالي 10 ربع ساعه كده، يهدى كده ويحس انا في عبال مخه ما يستوعب ان انا دخلت البيت. ياخد فتره، بس احنا بندعو الازواج، ادعو كل زوج داخل بيته ابتسم. ابتسم يا سيدي وهي مش هتكلمك، وقولك عليا كده، انا اقول لها ما تكلموش لحد ما تهدى وتغير وتهدى خالص وتاكل لقمتك وبتاع. وبعدين من السنه بقى الكلام على الاكل، يعني ده من السنه. افتح مواضيع، تفقد اهل بيتك، شوف كذا، لكن جاي عمال تكسر وتعمل. انت ممكن تقول الحاجات دي في ورقه وتكتحها، خليها لها مثلا لاحظت كذا لاحظت كذا لاحظت كذا. تفنى انك تقول التعليق او الحاجه اللي انت عايز تغيرها في البيت باسلوب كويس، ومش بدل العيال سمع والعيال وانت بتنقد امهم ومش عارف انت هتمشي من هنا وهم هيعملوا زيك في امهم. يبقى العيال بيتربوا، ولا انت سبت يعني قيمه واحترام في قلب البيت، وفي نفس الوقت انت زعلان ومكسر وهي كمان كارهه. خلاص انا مجي وقرف يعني، خليه بقى يجي ياخد ويعمل واحنا كارهين مجيه. خلي وجودك في قلب البيت فرحه وسعاده، وعيالك يبقوا مستنيين ابي جه ابي جه، مش بقى يلا كل واحد يجري على اوضته يعني. جوزي ربنا يبارك لنا فيه، اسمها تايلا، بتقول جوزي ربنا يبارك لنا فيه بيقول لي كده. الله والله ده احنا ادعي ربنا يحفظه. اللهم احفظ لك زوجك واجعله من الصالحين ويقتدي بكل الازواج الرجاله، اللهم امين. طيب ساجده بحبك قوي، وانا كمان احبكم الله. انت كنت فين؟ انا هنا والله، كنت هنا. احنا مواعيدنا يا جماعه حد وثلاث وجمعه الساعه 4 بتوقيت القاهره على قناه وطن 12/6/87 تردد 5/6 المعدل الترميز. ام عمار بتقول انا ربنا يبارك لي فيه بيحبني وبيحترمني دايما ويقدر مجهودي مع عيالي وشغال وشغل البيت وبيقدر مجهودي مع عيالي وشغل البيت. بالله عليك يا دكتوره ادعي لنا ربنا يبارك لنا فيه. طب احنا عندنا حالات نجاح اهو يا جماعه، احنا الحالات دي ما بتقول لنا، امال بعت لنا ال 25,000 كلها مشاكل مشاكل. حالات نجاح، اللهم اغفر لزوج ام عمار واجعله من الصالحين، واجعل الازواج المسلمين يقتدوا بالنبي عليه الصلاه والسلام وهو معاهم، اللهم امين. ربنا يبارك لنا في زوجي، دايما يقول لي الكلام ده. الله، حنين بهاء، حنين بهاء. طيب ما شاء الله يا ام حنين، يعني شكل الدنيا جميله، حالات نجاح. هدى، جزاك الله خيرا واياكم. الحمد لله، بتقول يا ريت حلقه للحموات الوحشين، وحشين والازواج اللي ماشيين وراه، الزوج اللي ماشي وراه. بصوا، احنا اتكلمنا قبل كده على موضوع الحموات، بس خلصت الكلام. خلي امور التفاعل او الاختلاط اللي بينك وما بين اهل زوجك، زوجك يكفلها، وتحط حدود. انا من الساعه كذا للساعه كذا انا هعمل الحاجه الفلانيه، ما ينفعش حد يخاطبني بالاسلوب المش محترم او يشتمني او الكلام ده. هو ماشي ورا كلام امه بالصح، ما ساعات الام بتقول حاجات لها مصلحه. خليكي ناصحه، ما تبقيش خايبه كده، خليكي ناصحه. لو هي حاجات حلوه توكل على الله خديها، ولا ضير الحكمه ضلت المؤمن اينما وجدها فهو اولى بها. لكن لا، بحاجات جايه عليكي وحاجات غلط وانت مش حاسه ان انا معايا راجل لازم يرجع لامه في كل حاجه، والله خديها من باب الاستشار. بس قولي له انت زوجي وانا احب دايما استقي منك الامر، ودايما احب رايك، تعالى نستانس بالراي ونشوف ونستخير ونستشير، لكن ما يبقاش الامر كده. لكن لا، متدخله في الصغيره والكبيره، وكلي ده وما تاكليش ده، والبسي ده وما تلبسيش ده، واعملي وطلعي كذا واعملي كذا. لا، جوزك اللي يقولك. طيب، ولا بتقول انا مخطوبه ومش عارفه اذا كنت بحبه ولا لا، بس بخاف عليه ومش بحب اشوفه زعلان، بس قلبي بحسه بارد كده، مش زي اصحابي ما بيحكولي، افيديني. بصي، ساعات الصحاب بيقفروا قوي في المشاعر. احنا في فتره الخطوبه احنا مش عايزين مشاعر، ماشي، ما تسمعيش كلامهم. لكن انت عندك قبول، اسمعي معايا بقى من يا مي. قبول يعني ايه؟ قبول يعني انا قبل الشخص اللي جاي يخطبني ده انه يقرب مني. شكله يعني ماشي، حلو، مقبول، الدنيا ماشيه يعني. اقبل انه يلمس، مش لا انا مش عايز الراجل ده، العز ده شارب ودي كده مخوفني، وانا تقول لك كده، والتانيه تقول لك لا بصي كله الا اسنانه، اسنانه اللي طالعه دي لا يوم، لا ده هيجي، ده هتلاقي اسنانه ومناخيره. طبعا الفكره انك انت يبقى عندك قبول للشكل مبدئي، ما بنقولش ملك جمال، وما بنقولش ما اعرفش مين، مش عايزين نقول اسماء ناس ثانيه يعني. لكن خلينا نقول الشق، الوجه مقبول، انه يقرب منك، انه يلمسك، انه يكلمك، ما انتش مش مائزه منه، ها تمام كده. ممكن يكون انت مش حاسه بالمشاعر دي عشان مفيش بينكم حاجات كذا، مفيش بحبك بقى وبتاع، وقابليني الساعه 2 وهشوفك فين وانت لابسه ايه والحواديت الغلط دي خالص، او شوف كان النهارده همسك ايدك، بكره معرفش انا هعمل ايه. مش عايزين نقول الكلام ده، لكن في احترام، في قبول، بتبتدي تتعاملي معاه، افتحي معاه المواضيع الشائكه مثلا، شوفي رد فعله، عاجبك كلامه، عاجبك طريقه تفكيره. هو ده فتره الخطوبه، تسالي عليه طبعا الناس والمعاملات. احنا كنا عاملين 3 حلقات 40 سؤال ما كملناهمش، كان حاجة و30 سؤال ليه فترة الخطوبة، ارجع لي الحلقات دي. طيب، بجد انا بحبك من كل قلبي، ماشي احمد ادم، واكيد بيخشوا باسماء اولادهم يعني، اكيد دي ام احمد يعني، ماشي، عشان بس زوجي بيتفرج على القصص دي. رحيك الجنة بتقول دكتورة هالة بحبك، ولو سمحت ادعي لأولادي وزوجي وربنا يجمعنا بمن نحبه في الجنة. اللهم أمين، ربنا يجمعكم على الخير دايما في الدنيا والآخرة. دكتورة هالة، ممكن تقولي لي أفضل كتب السيرة النبوية؟ عندك السيرة لابن هشام، وعندك السيرة للصلابي، تحفة. وطبعا فقه السيرة للبوطي مزيل، إيه العبر والعظات فيها، لكن الثلاثة اللي قلتهم لك دول جميل. اشتريت كتاب السيرة لابن هشام وطلع صعب شوية، خلاص هاتي السيرة للصلابي، هاتي يا ست ابدأي فقه السيرة للبوطي، وخد العبر والعظات، الراجل يعني كفاية ختمته يعني. معانا والرحيق المختوم برضو، ده بسيط. طيب، سميرة بتقول لعبد الله، سميرة عبد الله بتقول دعواتك ليا دكتورة هالة، عاوزة تشجيع، أبقى متعمقة في الدين جدا، واملي في الله ان انا اكون مثاليه، فتاه مثاليه اسلاميه. اللهم امين يا سميره، واجعلك من الصالحات، واجعلك من اوائل الدنيا والاخره، اللهم امين. بصي يا بنتي، اعرفي عن الله، تعلمي عن الله، روحي دروس التجويد، احفظي، شوفي حد بيدي تفسير، شوفي الفقه، بصي تعلمي عن ربنا سبحانه. طول ما انت في جانب ربنا، طول ما ربنا مسخر الكون كله لك، ادعو الله سبحانه وتعالى تكوني من اوائل الدنيا والاخره، وتفرحي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه. معانا اتصالات ولا نكمل بقيه الحاجات التحفه اللي معانا دي؟ طيب، معانا ام سلمى من القاهره. حاضر، انا ان شاء الله هجاوب لكم على الحاجات دي لما بروح يعني، على قدر المستطاع. معانا ام سلمى، سلام عليكم يا ام سلمى. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ام سلمى معانا ولا روحتي فين؟ ايوه مع حضرتك. طيب اتفضلي يا حبيبتي. ازاي حضرتك؟ انا عند حضرتك في الله. هو الصوت مش واصل عندي في الاستوديو. يعني سامعه صدى كده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايش يا حبيبتي اتفضلي اسمعي. ازي حضرتك يا دكتوره؟ بحب الله يبارك فيك. والله الله يكرمك. احبك الله يا ام سلمى. ربنا يبارك في حضرتك. لو سمحتي يا دكتوره حضرتك بتتكلمي في نفس تقريبا المشكله اللي يمكن بعت لحضرتك على الواتس، كلمتك على الواتس عليها. انا متزوجه بقالي 10 سنين. تمام. ويعني عندي 3 اطفال 9 و7 و5. تمام. زوجي ربنا يكرمه الحمد لله ما شاء الله حديث ان هو وحش، هو انسان كويس جدا وملتزم بصلاته جدا، ويعني يعني كويس، بيته كويس جدا. طيب بس المشاعر. بس ايه؟ المشاعر تقريبا مش موجوده في البيت خالص. المشاعر يعني عارفه حضرتك يعني الكلمه مفيش كلمه حلوه ابدا. حتى لو يعني انا نسيت بيت وقايمه مسؤولياتي كلها الحمد لله، مفيش اي كلمه كويسه خالص يعني في اي وقت، ولا على اكل ولا على بيت ولا على اطفال. طب كلمتيه يا ام سلمى وقلت له انت انا ما بسمعش منك كلمه حلوه وما بقولش وانت ما بتقوليش؟ والله يا دكتوره انا اتكلمت كتير معاه. لدرجه ان انا وصلت لمرحله ان انا قلت ايه خلاص، يعني ايه الانسان مش بياخد كل حاجه. يمكن ايه يعني هو احسن من غيره. ساعات كنت بقول لنفسي كده يمكن هو احسن من غيره، الحمد لله ان هو انسان يعني كويس في بيته، ما بيشربش سجاير، مش بتاع شارع، مش بتاع قهاوي، الحمد لله رب العالمين. تمام. فتحني. بس لقيت ان بيجي عليا وقت لا ما في برضه انا طاقه. طيب. محتاجه كلمه كويسه. صحيح. يعني انا عايزه اقول لحضرتك يعني في افضل الاوقات حتى ما فيش، يعني حتى العلاقه ما بيننا ما فيش خالص، ما فيش كلام خالص. يعني انا نفسي كل الرجاله تسمع الجمله اللي انت قلتيها دي، انا نفسي الناس كلها يعني تسمع اللي انت بتقوليه ده. يعني انا عايزه بس يعني افهمه ان الست فعلا الكلمه الحلوه بتفرق كتير معايا، حتى لو كلمه شكر. يعني عايزه اقول لحضرتك ايه؟ يعني والله مش شكرانيه، بس مثلا انا في بيتي الحمد لله ناس كتير جدا تشكر في اكلي وفي شربي، هو يقول لي لا الناس بتجاملك. ده يعني مفيش حتى يعني، وتعالي بقى لو في حاجه صغيره طلعت وحشه غلط او مثلا ملح جه زياده في الاكل، يا تحصل ساعتها مشكله ويطلع كل الوحش. لكن مع الحاجه الكويسه او الحاجه الحلوه لا مفيش اصلا كلمه شكر، مفيش كتر خيرك، مفيش تسلم ايدي. يعني انا عايزه اقول لحضرتك انا بقالي 10 سنين لا مفيش مره مثلا قال لي يعني انا اسف. طب يا ام سلمى مفيش. طيب اسمعيني يا ام سلمى فكرتك واضحه. اني انا فكرت ان انا انفصل. لا ما تنفصليش، اسمعيني بس الاول، اهدي بس كده. انا مش عارفه هل ده طبيعي ان هقول لك اسمعيني يا ام سلمى. اولا انا نفسي صراحه يعني المكالمه دي الناس كلها تعيدها تاني كده، وكل راجل يسمع الكلام ده. بتقولك ما بيقولش اي كلمه شكر 10 سنين، وحتى في العلاقه الخاصه اللي المفروض اصلا كلها مشاعر ما فيش مشاعر ولا في كلمه. اصلا النبي وصف في الحاله دي، قال لا يقع احدكم على زوجك كالبهيمه، يعني النبي اللي وصف مش انا. بصوا يا جماعه، هو انت لما تقول كلمه شكر ايه اللي هتخسره؟ هو انت لما تقعد تحب وتتغزل في زوجتك ايه اللي هتخسره؟ انا عايزه اقول لك انك لما تتغزل في زوجتك هتعفها، انك انت لما تقول كلام حب ومشاعر لزوجتك هي ذات نفسها هتحس انها مقدره في امنه وان هي لها قيمه، هتحميها وتعفها من كل الدنيا اللي حواليها ومن كل كلاب السكك بقول بسميهم اهو، اللي بس بيستنى مالك تعليقك انت، حتى اموشا مش عارفه بيعمل ايه، هو انت مش عارفه ايه، ويخشوا يدخلوا للنساء وتورينا السكرينات مصايب بسبب ان هي قالت كلمه. لكن طبعا التقيه الاصيله بتاعت الله سبحانه وتعالى اللي زوجها مكفيها، لان ده سبب من الاسباب مش عايزين نغفله، اللي زوجها مليها ومالي مشاعرها ومحتويها ومحتضنها مشاعريا مش بس اكل وشرب، بيحافظ على بيت، هو بيحافظ على رقم وبيحافظ على فراشه وعلى طهاره فراشه. بصوا يا جماعه، جزء الاكل والشرب واللبس والكلام ده جزء، اما المشاعر هي المراه مشاعر كتله كده تتعليها تطلع لك، بص تطلعك 7 سم، تحطك في دماغها هتنصبك وترفعك وتجرك، عارفه هتجرك بقى بجميع حروف الجر. فانا نفسنا ان كل راجل يسمع الكلام ده، خلي فيه كلمات من المشاعر من الحب كل يوم لزوجتك. اعمل كده يا جماعه ورد، ما تعمل ورد كده زي ورد ده، لو كنت يعني بتقول بتقرا قران يعني وبتصلي وبتعمل الحاجات الحلوه اللي هي قالت عليها دي، اعمل ورد الكلمات كل يوم، بقول لها 5 كلمات حلوه، 5 جمل كويسه ادعم بيهم زوجتي عشان الحياه تمشي وتصير. الطاقه اللي الزوجه محتاجه تاخدها علشان تكمل في بيتها ومع اولادها حب زوجها واحساسها ان هي في عينه افضل امراه. لكن انت كسرت الامر ده، عيش بقى، خد شيل الليله بقى انت على دماغي، احنا مش عايزين كده. الامر الثاني، انت بتقولي انا هو كويس، ده اللي انا عايزه اكلمك فيه بقى يا مسلمة. يا مسلمة بصي يا حبيبتي، ممكن يكون بحبك انا محافظ عليكم، ممكن تكون بحبك انا مطحون علشانكم وشغال، ممكن تكون بحبك والرجاله بيجيبوا اخر الدنيا، يعني اخر، ما بيمشوش مراحل، بيجيبوا المرحله الاخيره، فعشان كده بيبقى معاكي في العلاقه الخاصه او كذا، دي معنى بحبك عنده، بحبك يعني كده. ها يلا، فاللي قبليها دي هو خلاص مخه استوعبه سريعا، لكن ما يعرفش ان المراه لازم لها مقدمات. الزوج اللي الناصح، الراجل الناصح هو اللي يبلور زوجته واللي يخليها هي اللي تبقى تسعى لامور كتيره هو كمان هيفرح بيها. فانا ممكن يكون يعني هو بيقول ان كره منها خلق راضيه منها باخر، انا بقول لك في صفات تانية جميله، اوعي الشيطان يوزي يقول لك اتطلقي وكذا وكذا، حميد الله انت في نعمه وزوج بيحبك وقويكي، بس هو مش عارف يقول، يعني اللي بتقول لك ايه، اتجوزت الخرس الزواجي ولا اتجوزت بالهول اللي ما بينطقش، ولكن هو صالح وطيب وكويس في بيته، فاحنا يعني ده يكبر ده، تمام؟ ما تخدميش على الخطوه دي، وابتدي انت بقى، ودي رقم 3 من المرحله، ابتدي انت بقى يا مسلمة ولكل زوجه، ابتدي انت، شفت كم الكلمات اللي احنا رصيناها النهارده، قولي له حبيبي انت راجلي، انت حبيبي، انت عيني، ده انا بشوفك مش عارفه، ده انت كذا، ده انت كذا، الحاجات دي مهم انك انت تقدري فيها وتسمعها له وعلميه، قولوا له على فكره الموقف ده بيتقال فيه كده، ماشي، الموقف ده كذا، مره في مره هتلاقي هو ان شاء الله ربنا نفخ في صورته، ان شاء الله يا رب، يعني نفخ في صورته وتوكلوا على الله بقوا كويسين. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب يعني لك بصلاح الحال، وتتصلي تانية يا ام سلمى وتقولي الحمد لله الدنيا بقت كويسه. ها معانا ام محمد من المنوفيه، السلام عليكم يا ام محمد. عليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا دكتوره؟ الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. انا مش مصدقه نفسي فعلا، الحمد لله وصلت لحضرتك اخيرا. الحمد لله حضرتك، الحمد لله. اتفضلي حضرتك، والله بعز بحضرتك، ربنا يعلم جدا. الله يكرمك يا محمد. ربنا يكرمك يا دكتوره، انا بس عايزه حضرتك بس ممكن حضرتك اعرض مشكلتي بس على الخط. طيب استاذ احمد اكتب ام محمد جنب الرقم، ان شاء الله بعد الحلقه اديني بس ساعه ونص او ساعتين وبعد كده اتصل علي، تمام؟ شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك جدا. الله يكرمك، الله يبارك فيك يا حبيبتي، الله يكرمك. طيب ناخد مجموعه كده عبال انتم ايه ما تجيبوا لنا تليفون، لان انا ايه كده. الراجيه لله بتقول كان نفسي ابعت، بصي يا راجيه انا عايزاكي تكتبي بقى دلوقتي، انت كتبتي وانا قريت اهو، انت ما كنت بعتي المشكله. طيب نودي بتقول انا زوجي رب رزقه ضيق، ما تقوليش كده، وتعبت معاه ومش مش بيسعى بالقدر الوافي، اعمل ايه؟ بصي يا بنتي، المشكله مش في كتر الرزق، المشكله في بركه الرزق، فاحنا ندعي بالبركه كتير جدا جدا جدا، نجيب ورقه وقلم ونشوف المصروفات في ايه والدخل اللي جاي، نقول هو المصروفات اكتر من الدخل، يعني الدنيا مشيت ازاي ما تعرفيش. فانا تقولي مش رزقه ضيق، ندعي دايما ببركه الرزق، وادعي دايما بالله الرازق الرزاق يرزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه، وتدعي لزوجك كده. لكن في ازواج يعني شايف مثلا بيدخل مثلا 10 مثلا، وهو ممكن يدخل مثلا لو ساعه مثلا في مكان تاني، او مثلا لو خد شغله تانية مثلا هو في البيت، او لو عنده مثلا مش عارفه مقاله ايه هيعملها او حاجه هيبعتها لناس اونلاين، فممكن ربنا يزود رزقه منها، بس هو متكاسل. انت حسي قولي له بص يا ابن الحلال، احنا عندنا المفروض يندفع الاساسيات 1 2 3 وده كذا، نتصرفه ازاي، ممكن انت تسعب كذا وانا اوفر في الامر الفلاني، اقعدي معاه وحاوره في النقطه دي. لكن انا مش عايزاك تقولي الرزق ضيق خالص، الرزق الله واسع، ودايما مستجلبات الرزق، احنا عملنا اكتر من حلقه على الرزق، مستجلبات الرزق يا جماعه الدعاء باسم الله الرازق الرزاق، الدعاء باسم الله الواسع، ان انا اطلع صدقه بنيه ساعه الرزق انفق ينفق عليك، ان انا اصحى في البقور انا وزوجي وعيال صلاه الفجر ونقعد بعديها، دي من بركه الرزق، سوره البقره من بركه الرزق. بص كمان ايه حديث الصلاه على الرسول عليه الصلاه والسلام، يكفى همك ويغفر، يكفى همك وتكفى همك ويكفى دينك، يعني الدين اللي عليك ربنا هيسده والهم اللي عليك ربنا هيفرجه، عايزين ايه اكتر من كده؟ بصوا كمان الحديث لبركة الرزق، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله اللهم ايه بقى، اللهم اهدني واغفر لي وارزقني. لما بنقول السبع حاجات دول سبحان الله، الله عز وجل يقول صدقت، والحمد لله صدقت، ولا اله الا الله صدقت، والله اكبر صدقت، اللهم اهدني قد رزقت، خلاص اعطيتك اياه ربنا استجاب، اللهم اغفر لي، اللهم اهدي، اللهم اغفر لي واهدني وارزقني، ربنا يقول قد فعلت قد فعلت قد فعلت. دي الحاجات اللي انا سبب فيها الرزق، ان انا استجلب الامور والاخذ بالاسباب، ادور على باب رزق تاني، ادور على حد مثلا في شغل او حاجه واسعى، بس ما اقولوش بصيغه الامر واحسسه بالعجز وان انت مش قادر وما فيش وانت مش مكان، بالراحه قول انا ممكن اوفر بالامر الفلاني، ممكن مثلا الاكل كذا، ممكن الملابس كذا، لكن طبعا الفواتير والحاجه دي طبعا انت عليك، بالراحه خالص، وندعي وصلي ركعتين طلب حاجه لله سبحانه وتعالى، الا واعطيها سؤله، اتوضى وضوء خاص واصلي ركعتين لله سبحانه وتعالى وادعي فيهم انا وزوجي واولادي الله سبحانه وتعالى الا ورزقنا. وسوره البقره ما تنقطعش ابدا من البيت، في اخذها بركه، فالبركه بتاعت سوره البقره ان شاء الله، والحاجات اللي انا قلتها لك دي تمام. فبالله عليكي بقى ايه يا نودي ما تقوليش كده تاني. معانا اتصال ولا نكمل؟ ام ساره من القاهره. طيب تمام، السلام عليكم يا ام ساره. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا حبيبتي. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يبارك فيك يا ام ساره، الله يكرمك. الحمد لله، انا احبك في الله. احبك الله يا ام ساره، ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك لك يا دكتور. بقول لحضرتك نفسي اكلمك في موضوع ضروري، يعني لو اخد لو اكلمك بعد الحلقه وكده. طيب حاضر، ماشي يا استاذ احمد، اكتب ام ساره، يبقى كده عندنا اتنين. ماشي اكتب ام ساره. حاضر، اديني ساعتين بس بعد الحلقه وان شاء الله اكلمك بعديها، اتصلي بيها بعديها. تمام، ناخد الاسئله لحد ما تجيبوا لنا. مروان بيقول بعد اذنك يا دكتوره هاله، انا ابني عصبي جدا وعنيد ومش عارف اتعامل معاه، يا ريت تساعديني. احنا قلنا الابن العصبي له حاجات كتيره جدا جدا، مين في البيت بيتعصب؟ مين بيتكلم باسلوب فيه نرفزه وكده؟ اللي بيعمل كده ينتهي، ده رقم واحد، لان الطفل بيحاكي السلوك، ده رقم واحد. رقم اتنين، ببتدي اشوف الحاجات اللي تقلل العصبيه، يعني مثلا هو عصبي دلوقتي، ازاي اطلع من الموقف اللي هو فيه؟ اقعد قدامي واجيبه عيني في عينه، بكلمه بصوت واطي، من فضلك بطل زعيق وعصبيه او زن او عياط عشان نعرف نتكلم. لا هيفضل يعيط، يبقى طول ما انت بتعيط انا مش هتكلم، من فضلك اهدى عشان نتكلم. ونبتدي نشوف الاسباب، هل هو عصبي بسبب سلوك في البيت، ولا في حاجه من احتياجاته الاساسيه غير ملباه، ولا هو عصبي علشان في المدرسه في حاصل عليه تنمر او حاسس بظلم بره او بينضرب بره فبيجي يقلد، ايه السبب؟ اعرف السبب هعرف اعالج. تمام كده، تمام. طيب رحيق الحياة بتقول عايزه البس بناطيل واسعه وماما مش راضيه، ليه بس يا رحيق تلبسي بناطيل واسعه؟ يعني الاول سنك كام يا رحيق؟ مش عارفه. يعني بص يا حبيبتي، اولا البس بناطيل واسعه وكده، يعني انت ادام بلغتي، اذا بلغت المراه المحيض لها لبس، الحجاب بتاعه له شكل والسمت بتاعها له شكل، لازم يكون اللبس لا ما بيشفش ما بيصفش. طب البنطلون واصف الا اذا بقى اللي هو البناطيل الواسعه الكبيره دي جدا وعليه مثلا البتاع مش بالركبه خالص، ولا شانيل بعد الشانيل كمان، ماشي، ويبقى ده باين كذا وده كذا. المهم ان ما يبقاش لا دي 38 اجيبها كده، لا دي 36، لا ما ينفعش ان انا احدد مقاسك من لبسك. وطبعا الحجاب الشرعي الجميل، يبقى انا لو انا هلبس واسع جدا يبقى قدامه مش شانيل، يعني بعد الركبه بشبر او شبرين كده حلو، او شبر وخمس قراريط حلو جميل، بحيث ان ده على حسب طولك، لا تطلعي طويله يطلع ده قصير تبقى كارثه. المهم يبقى باين منه كانه جيبه من تحت، وفي نفس الوقت اللبس اللي فوق واسع مش محزق مش مجسم مش مبين التفاصيل والدنيا، لا غلط خالص، وما يكونش زينة طيب فاصل ونرجع لكم تاني ان شاء الله.